بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف. أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولوالدينا ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين، وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى فضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله تعالى. قال سورة طه: طه لفظ استأثر الله بعلمه أو اسم للسورة أو للرسول صلى الله عليه وسلم، لتشقى لتتعنى وتتعب من فرط تأسفك على كفرهم به، بل لتبلغ وتذكر وقد فعلت، فلا عليك إن لم يؤمنوا بعد ذلك. وأصل الشقاء في اللغة العناء، لمن يخشى أي لمن شأنه أن يخشى الله ويتأثر بالإنذار. وخص الخاشي بالذكر مع أن القرآن تذكرة للناس كافة، لأنه هو الذي ينتفع به، وغيره بمنزلة العدم. الرحمن على العرش استوى أي استواء يليق بكماله تعالى بلا كيف ولا تشبيه ولا تمثيل، سبق. وما تحت الثرى، الثرى التراب الندي، يقال ثريت الأرض كرضيت ثرا فهي ثرية، إذا نديت ولانت بعد الجدوبة واليبس. والمراد ما وراه الثرى، وهو تخوم الأرض إلى نهايتها. وخص بالذكر مع دخوله في قوله تعالى: وما في الأرض، لزيادة التقرير. ثم بيّن تعالى إحاطة علمه بجميع الأشياء إثر بيان إحاطة قدرته وشمولها لجميع الكائنات بقوله تعالى: وإن تجهر بالقول، أي ترفع صوتك بالذكر أو الدعاء، فإنه يعلم السر وأخفى، أي ويعلم أخفى من السر. والسر ما حدث الإنسان به غيره في خفاء، والأخفى منه خواطره النفسية التي لا يحدث بها غيره. وهل أتاك حديث موسى؟ استئناف لتقرير أمر التوحيد الذي إليه انتهى مساق الحديث، وبيان أنه أمر مستمر جاءت به وبيان أنه أمر مستمر جاءت به جميع الرسالات السماوية ودعا إليه كل رسول. إذ رأى وهو قادم من مدين إلى مصر ومعه زوجه بنت شعيب عليه السلام: إني آنست أبصرت إبصارا بينا لا شبهة فيه، لعلي آتيكم منها بقبس بجذوة من النار، وهي الشعلة التي تأخذها من النار في طرف عود ونحوه، أو أجد على النار هدى، أي أجد عندها هاديا يدلني على الطريق. وكانت الليلة مظلمة أو على الماء، فإنه قد ضل طريقه. مصدر سمي به الفاعل مبالغة. فلما أتاها، أي النار التي آنسها، وكانت في شجرة، قيل إنها لم تكن نارا بل كانت نورا من نور الرب تبارك وتعالى، نودي من حضرة رب العالمين: يا موسى. وهذا أول المكالمة بين الله تعالى وبينه في هذه الواقعة، وآخرها قوله تعالى أن العذاب على من كذب وتولى. وقد سمع الصوت من جميع الجهات وبجميع الأعضاء، فعرف أنه نداء رب العالمين المقدس المطهر أو المبارك. طوى اسم للوادي المقدس أي المطهر أو المبارك. أكاد أخفيها أقرب أن أسترها من نفسي، فكيف أظهركم عليها، أو فكيف يعلمها مخلوق. جرى الخطاب على ما تعارفه العرب: إذا بالغ أحدهم في إخفاء شيء أن يقول: كدت أخفيه من نفسي، أو أقرب أن أخفيها ولا أظهر. أقرب أن أخفيها ولا أظهرها. أظهرها. أحسن الله عليكم سيدنا. أقرب أن أخفيها ولا أظهرها بقولي إنها آتية، ولولا أن في الإخبار بذلك من اللطف وقطع الأعذار ما لا يخفى لما فعل. وقطع أن أخفيها ولا أظهرها. نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. أقرب أن أخفيها ولا أظهرها بقولي إنها آتية، ولولا أن في الإخبار بذلك من اللطف وقطع الأعذار ما لا يخفى لما فعلت. وقوله تعالى لتجزى كل نفس بما تسعى متعلق بآتية، وجملة أكاد أخفيها معترضة بينهما. فتردى فتهلك إن أنت انصر. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. فتهلك من هلك عن بينة. نعم صحيح. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. فتهلك إن أنت انصددت عن ذكرها ومراقبتها والتأهب لها. يقال رضي كرضي ردا هلك، وأرداه غيره أهلكه، ومنه تردى في البئر أي سقط فيها. أتوكأ عليها. عفوا سيدنا. نعم نعم. أتوكأ عليها أتحامل عليها في المشي ونحوه، وأهش بها على غنمي، أضرب بها الشجر، أضرب بها الشجر ليسقط ورق. نعم. ليسقط ورقه. أضرب بها الشجر ليسقط ورقه فترعاه غنمي. نعم. ورقه. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. ليسقط ورقه فترعاه غنمي. يقال هش الشجرة بالعصا يهشها نعم. ويهشها هشا إذا نعم. تضم الهاء وكسرها. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. هش الشجرة بالعصا يهشها ويهشها هشا إذا خبطها ليتساقط ورقها، ولي فيها مآرب أخرى حاجات ومنافع أخرى غير ذلك. مفردها مأربة، مثلثة الراء من قولهم لا أرب لي في كذا أي لا حاجة لي فيه. حية تسعى تمشي بسرعة وخفة. سنعيدها سيرتها الأولى أي إلى هيئتها الأولى التي كانت عليها قبل أن نصيرها حية للهيئة والحالة الواقعة فيه. حية تسعى. نعم أحسن الله عليكم سيد. قبل أن نصيرها حية نعم تسعى نعم للهيئة والحالة الواقعة فيه. بعدها فعلة. عندك سطر سقط تقريبا سيدنا. سنعيدها سيرتها الأولى أي نعم. إلى هيئتها الأولى التي كانت عليها قبل أن نصيرها حية تسعى. فعلة من السير. سيرتها فعلة من السير تقال للهيئة. هكذا. نعم سقطت عندي هذه سيدنا. نعم. أحسن الله. كانت عليها قبل أن نصيرها حية تسعى فعلة من السير تقال للهيئة. نعم. هذه طبعة الأزهر اللي مع الآن. من مجلة الأزهر. المجلة اللي هي المختصرة الصغيرة مجلة الأزهر. نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. لهذا فيها أخطاء كثيرة. نعم سيدنا صحيح. أحسن الله عليكم سيدنا. قبل أن نصيرها حية تسعى فعلة من السير تقال للهيئة والحالة الواقعة فيه، ثم استعملت في مطلق الهيئة والحالة التي يكون عليها الشيء. واضمم يدك إلى جناحك أي واضمم يدك اليمنى إلى عضد اليسرى بأن تجعلها تحته عند الإبط، وذلك بعد أن تدخلها من طوق مدرعاتك. والجناح العضد وأصله جناح الطائر، وسمي بذلك لأنه يجنحه أو يميله عند الطيران ثم توسع فيه فأطلق على العضد. تخرج بيضاء نيرة مشرقة من غير سوء الرداءة والقبح في كل شيء. من غير سوء، أي من غير عيب، والسوء الرداءة. سقط هذا، نعم سيدنا. كأن نظره انتقل من كلمة سوء إلى كلمة السوء، فسقط ما بينهما. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. وهذه ترد كثيرا في السقط. نعم، كلمتان متشابهتان في سطرين. نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. من غير سوء، من غير عيب، والسوء، أي من غير عيب. نعم أحسن الله عليكم سيدنا، أي من غير عيب، والسوء الرداءة والقبح في كل شيء، وكني به عن البرص لشدة قبحه. آية أخرى، معجزة أخرى غير العصا، إنه طغى، جاوز الحد في العتو والتمرد على ربه حتى ادعى الربوبية. سبق. واجعل لي وزيرا، معينا وظهيرا في إبلاغ رسالتك من الموازرة، وهي المعاونة. يقال وازرت فلانا موازرة، أعنته على أمره، أو من الوزر وهو الوزري. الملجأ. صلى الله عليه وسلم. أو من الوزر وهو الملجأ، وأصله الجبل يتحصن به. أشدد به أزري، قوي به ظهري. يقال آزر فلان فلانا إذا أعانه وشد ظهره، وآزره أعانه وقواه، وأصله من شد الإزار. وأشركه في أمري، اجعله شريكي في أمر الرسالة لنتعاون على أدائها. قد أوتيت سؤلك، أعطيت مسؤولك. مسؤولك. عفوا سيدنا، أعطيت مسؤولك، فعل بمعنى مفعول، كالأكل بمعنى المأكول. ولقد مننا عليك مرة أخرى، ذكر الله تعالى من المنن على موسى عليه السلام بغير سؤال ثمانيا. الأولى قوله تعالى إذ أوحينا إلى أمك، إلى قوله تعالى. من المعتنين بالعدد. نعم سبق صحيح. سبق معنا من أول ما بدأنا القراءة بعد العيد أربع نعم مواضع تقريبا. يقول هنا خمسة ظواهر كونية سورة الرعد، أو يقول هنا عشر دلائل على التوحيد نعم صحيح في سورة إبراهيم، إبراهيم. وهكذا. أحسن الله عليكم سيدي. آمين. قال الأولى قوله تعالى إذ أوحينا إلى أمك، إلى قوله تعالى. لما عدد المكروهات، صحيح؟ نعم في سورة الإسراء أيضا. نعم أحسن الله عليكم سيدي. قال الأولى قوله تعالى إذ أوحينا إلى أمك، إلى قوله تعالى وعدو له. والثانية قوله تعالى وألقيت عليك محبة مني. والثالثة قوله تعالى ولتصنع على عيني، إلى قوله تعالى من يكفله. والرابعة قوله تعالى فرجعناك إلى أمك، إلى قوله تعالى ولا تحزن. والخامسة قوله تعالى وقتلت نفسا. والسادسة قوله تعالى وفتناك فتونا. والسابعة قوله تعالى فلبثت، إلى قوله تعالى يا موسى. والثامنة قوله تعالى واصطنعتك لنفسي. فاقذفيه في اليم، فألقيه واطرحيه في نهر النيل. ولتصنع على عيني، أي ليفعل بك الصنيعة. فيه فألقيه، هكذا عندك بهمزة قطع يعني. نعم سيدنا ضبطها نعم كده. نعم نعم أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. أي فألقيه واطرحيه في نهر النيل. ولتصنع على عيني، أي ليفعل بك الصنيعة والإحسان، وتربى بالحنو والشفقة. وأنا مراعيك كما يراعي الإنسان الشيء بعينه إذا اعتنى به. يقال صنعت الفرس صنعا وصنعة، إذا أحسنت إليه وقمت إذا أحسنت إليه وقمت بعلفه وتسمينه، وهو استعارة تمثيلية للحفظ والصون على من يكفله، على امرأة تضمه إلى نفسها فتحفظه وترضعه وتربيه، يقال كفله وكفله إذا عاله. والكافل العائل، كي تقر عينها أي تسر برجوعك إليها بعد أن قذفتك في اليم. وفتناك فتونا أي ابتليناك ابتلاء بالمحن فخلصناك منها مرة بعد أخرى. والفتون مصدر كالقعود والجلوس، أو فتناك فتونا وضروبا من الابتلاء جمع فتن. فلبثت سنين في أهل مدين قرية شعيب عليه السلام، واقعة حول خليج العقبة عند نهايته الشمالية وشمال الحجاز وجنوب فلسطين على 8 مراحل من مصر. جئت على قدر أي وفق الوقت الذي قدرناه لتكليمك واستنبائك بلا تقدم ولا تأخر عنه. تقول العرب جاء فلان على قدر إذا جاء لميقات الحاجة إليه، وكانت سنه إذ ذاك 40 سنة. واصطنعتك لنفسي، جعلتك محل صنيعتي وإحساني لتبليغ رسالتي وإقامة حجتي. افتعال من الصنع بمعنى الصنيعة وهي الإحسان، وقيل هو تمثيل لما خوله الله تعالى من جلائل النعم بتقريب الملك من يراه أهلا للتقريب فيصطنعه بالكرامة ويجعله من خواصه وندمائه. ولا تنيا لا تضعفا ولا تفترا، يقال ونا في الأمر وعن الأمر يني ونيا إذا فتر وضعفا، في ذكري في تبليغ رسالتي أو في ذكري بما يليق بي من الصفات الجليلة عند تبليغ رسالتي والدعاء إلى عبادتي. إننا نخاف أن يفرط علينا أي نخشى أن يعاجلنا بالعقوبة ولا يصبر إلى إتمام الدعوة وإظهار المعجزة. يقال فرط عليه يفرط، عجل عليه وآذاه، أو أن يطغى أن يزداد طغيانا فيقول في شأنك ما لا ينبغي لفرط جراءته. إنني معكما حافظكما وناصركما، أعطى كل شيء خلقه أي وهب كل شيء، أي وهب كل شيء من الأشياء الأمر اللائق بما نيط به من الخواص والمنافع المطابقة له، كما أعطى العين الهيئة التي تطابق الإبصار والأذن الشكل الذي وهب كل شيء من الأشياء الأمر اللائق بما نيط به من الخواص والمنافع المطابقة له، أو ممكن الأمر المطابق له سيدنا، وكلمة من الخواص والمنافع نعم المطابقة له نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. كم نعم المطابق له، كما أعطى العين الهيئة التي تطابق الإبصار والأذن الشكل الذي يوافق الاستماع وهكذا. وخلقه مصدر بمعنى اسم المفعول، مفعول ثان لأعطى. ثم هدى أي دل بذلك على وجوده وقدرته وتفضله. فما بال القرون الأولى، البال في الأصل الفكر، ثم أطلق على الحال، ثم أطلق على الحال التي يعتنى بها، أي ما حال الأمم الخالية التي عبدت غير ما تدعو لعبادته، مثل قوم نوح وعاد وثمود الذين عبدوا الأوثان. فأجابه موسى عليه السلام بأن العلم بأحوالهم لا تعلق له بمنصب الرسالة، وأن علمها عند علام الغيوب الذي أحاط بكل شيء علما، فيجازيهم على كفرهم وضلالهم. لا يضل ربي لا يغيب عن علمه شيء ما الذي جعل لكم ابتداء كلام منه تعالى بعد انتهاء كلام موسى عليه السلام بقوله ولا ينسى، وقيل هو من كلام موسى عليه السلام مهدا فرشا، وهو المهاد في الأصل ما يمهد للصبي. سبق سبل طرقا تسلكونها لقضاء مآربكم، أزواج أصنافا أو ضروبا من نبات شتى مختلف المنافع والألوان والطعوم والروائح، جمع شتيت بمعنى متفرق وألفه للتأنيث. وارعوا أنعامكم، ارعوها فيما خلقناه لها من هذه النباتات، يقال رعت الدابة ترعى رعيا ورعاية، ورعاها صاحبها إذا أسامها وسرحها وأراحها، لآيات لأولي النهى أي لذوي العقول السليمة يدركون بها أن ذلك الخلق العظيم والنظام البديع لا خلق. نعم أحسن الله عليكم سيدي. أن المحلى بالألف واللام بعد اسم الإشارة يعرب بدل أو عطف بيه. أحسن الله عليكم سيدنا. يأخذ إعرابه يعني. أحسن الله عليكم سيدنا. يدركون بها أن ذلك الخلق العظيم والنظام البديع لا يكون إلا من رب قادر حكيم. جمع نهية. نعم. سمي العقل بها لنهيه عن القبائح. نخرجكم تارة أخرى مرة أخرى يوم البعث بتأليف أجزائكم المتفرقة ورد ورد الأرواح من مقرها إليها وإخراجكم إلى المحشر. عدد الله سبحانه وتعالى عليهم هذه النعم تذكيرا وإرشادا ليؤمنوا به. والتارة مفرد تارات وتير، وهي في الأصل اسم للتور الواحد وهو الجريان، ثم أطلق على كل فعلة من الفعلات المتجددة تارة، ويقال أتاره أعاده. نعم. على كل فعلة أظن هذا مرة يعني. أحسن الله إليكم سيدي. نعم. على كل فعلة من الفعلات المتجددة تارة فعلات. ويقال نعم فعلات نعم سيدنا أحسن الله عليكم من الفعلات المتجددة تارة ويقال أتاره أعاده مرة بعد مرة. وأبى امتنع عن الإيمان والطاعة مكانا سوى محلا نصفا عدلا بيننا وبينك، يقال مكان نعم يقال مكان سوى وسوى وسواء أي عدل ووسط يستوي طرفاه بالنسبة للفريقين. موعدكم يوم الزينة، يوم عيد كان لهم في كل عام أو يوم سوق كانوا يتزينون فيه، فجمع كيده مكره وذلك بجمع سحرته. ويلكم دعاء عليهم بالهلاك فيسحتكم بعذاب فيستأصلكم ويبيدكم بعذاب عظيم من الإسحات، وأصله استقصاء الحلق للشعر ثم استعمل في الإهلاك والاستئصال مطلقا. يقال أسحت ماله إسحاتا استأصله وأفسده كسحته سحتا. وأسر النجوى بالغوا في إخفاء ما يتسارون به عن موسى وأخيه، والنجوى المسارة في الحديث. قالوا إن هذان لساحران أي قالوا بطريق التناجي والإسرار ما استقر عليه رأيهم من أن موسى وهارون ساحران، وإن مخففة مهملة عن العمل واللام فارقة وهذان مبتدأ خبره ساحران. ويذهب بطريقتكم المثلى أي بمذهبكم ودينكم الذي نعم. بمذهبكم ودينكم الذي هو أمثل المذاهب وأفضلها، من قولهم فلان حسن الطريقة أي المذهب، أو بملككم الذي أنتم فيه وعيشكم الذي تنعمون به، فأجمعوا كيدكم فأحكموا كيدكم واعزموا عليه ولا تجعلوه متفرقا. يقال أجمعت الرأي وأزمعته وعزمت عليه، بمعنى قد أفلح فاز بالمطلوب من طلب العلو والغلب وسعى سعيه. يا موسى قد عفوا سيدنا الآية مكتوبة إيه؟ قد أفلح ولا وقد أفلح؟ هنا في النص قد أفلح، لكن هي في الآية وقد أفلح اليوم من استعلى. كذلك لاحظتها فيما سبق، ويقف بعض الآيات. أحسن الله عليكم سيدي. قالوا نعم. يا موسى إما أن تلقي أي تطرح ما معك. بخط المصحف؟ نعم سيدنا، مأخوذة من المحافظ على أقواس ال أي نعم الخاصة بين قوسين الخاصة بالمصحف. نعم نعم صلى الله عليه وسلم. يا موسى إما أن تلقي أي تطرح ما معك قبلنا، والإلقاء في الأصل طرح الشيء حيث تلقاه أي تراه، ثم تعورف في كل طرح، فأوجس في نفسه خيفة، الإيجاس الإخفاء والإضمار، والخيفة الخوف، أي أخفى موسى في نفسه شيئا من الخوف من مفاجأة ذلك بمقتضى الجبلة البشرية عند رؤية الأمر المهول، ولكن الله ثبته وقال له لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، أي تبتلع بسرعة ما موه به. يقال لقفه يلقفه لقفا ولقف نعم ولقفانا تناوله بسرعة. نعم سيد فتح القاف في لقف لقفان نعم صلى الله عليكم وسلم ولقفانا تناوله بسرعة وحذق باليد أو الفم. نعم. والذي فطرنا أي ولن نؤثرك على الذي أبدعنا وأوجدنا، أو هو قسم بالله وفعله من باب نصر. تزكى تطهر من دنس الشرك والكفر، أن أسر بعبادي أي سر بهم أول الليل من أرض مصر إلى خليج السويس. سبق يبس أي يابسا لا طين فيه ولا ماء، واليبس المكان إذا كان فيه ماء وذهب. لا تخاف درك أي لا تخشى أن يدركك فرعون وجنوده من ورائك، والدرك محركة اللحاق، يقال أدركه لحقه بفتح اللام سيدنا أحسن الله عليك. نعم والدرك محركة اللحاق، يقال أدركه لحقه. نعم. ولا تخشى الغرق من الأمام، فغشيهم علاهم وغمرهم، المن والسلوى سبق. ولا تطغوا فيه، تتعدوا حدود الله فيما رزقناكم بأن تكفروا به من الطغيان، وهو تجاوز الحد في العصيان سبق. فيحل عليكم غضبي فيجب عليكم عقابي، يقال حل أمر الله عليه يحل حلالا وجبا، وقرئ بضم الحاء أي فينزل عليكم، يقال حل يحل حلولا نزلا. فقد هوى أي هلك، وأصله السقوط من علو، يقال هوى يهوي هويا وهويا وهويانا سقط إلى أسفل، ثم استعمل في الهلاك للزومه له. وما أعجلك عن قومك؟ أمر موسى عليه السلام بحضور الميقات مع قوم مخصوصين، وهم النقباء السبعون الذين اختارهم الله مع من بني إسرائيل ليذهبوا معه إلى الطور لأجل أن يأخذوا التوراة. فسار بهم موسى عليه السلام، ثم عجل من بينهم مشوقا إلى ربه، وخلفهم وراءه وأمرهم أن يتبعوه إلى الجبل. فقال تعالى: وما أعجلك، أي شيء عجل بك عنهم فتقدمت عليهم. يقال أعجله وعجله تعجيلا، استحثه من العجلة وهي طلب الشيء وتحريه قبل أوانه. قد فتنا قومك، أي ابتلينا القوم الذين خلفتهم مع هارون وهم غير النقباء السبعين بعبادة العجل، إلا قليلا منهم حيث أطاعوا موسى السامري فيما دعاهم إليه، وكان من عظمائهم من قبيلة تعرف بالسامرة، من قبيلة تعرف بالسامرة، وكان منافقا. والفتنة الابتلاء والاختبار. أسفا حزينا على ما صنع قومه، أو شديد الغضب. والأسف الحزن والغضب معا، وقد يطلق على كل واحد منهما على الانفراد. أن يحل، أي يجب عليكم غضب، أي يجب عليكم غضب موعدي وعدكم لي، وعدكم لي موعدي وعدكم. نعم، صلى الله عليه وسلم. أخلفتم موعدي. نعم، وعدكم لي. نعم. والثبات بفتح التاسع. وعدكم لي الثبات. وعدكم لي الثبات. أحسن الله عليكم. نعم. موعدي وعدكم لي الثبات على ديني. ما أخلفنا موعدك بملكنا، أي بقدرتنا وطاقتنا ورغبتنا. يقال ملكه، يملكه ملكا بتثليث الميم، احتواه قادرا على الاستبداد به. حملنا أوزارا، أي أثقالا وأحمالا، جمع وزر، وهو الثقل. الثقل. نعم، أحسن الله عليكم. وزر. نعم، أحسن الله عليكم. جمع وزر وهو الثقل، من زينة القوم، أي من حلي القبط. هكذا سيدنا الحلي والحلي. نعم، نعم، أحسن الله عليكم. أي من حلي القبط. فقذفناها فطرحناها في النار. فكذلك ألقى السامري ما معه من الحلي، وقيل ما معه من الحلي ومن التراب الذي وقع عليه حافر فرس جبريل عليه السلام، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار سبق. فما شأنك، وما الأمر العظيم الذي حملك على ما صنعت؟ قال: بصرت، علمت بالبصيرة ما لم يعلموا به. يقال بصر، أو بصر بالشيء. بصر، صحيح. نعم، أحسن الله عليكم. يقال، نعم، أحسن الله عليكم. يقال بصر بالشيء يبصر، ككرم وفرح، أي علمه. فرح يبقى بصر يبصر، فرح يفرح. نعم، أحسن الله عليكم سيدنا. فقبضت قبضة من أثر الرسول. روي أن السامري رأى جبريل عليه السلام راكبا على فرس حين جاء إلى موسى ليذهب به إلى الميقات، ولم يره أحد غيره من قوم موسى. ورأى الفرس كلما وضعت حافرها على شيء اخضر، فعلم أن للتراب الذي تضع عليه الفرس حافرها شأنا، فأخذ منه حفنة وألقاها في الحلي المذاب. وخص بالرؤية ابتلاء ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وعلمه بأن له شأنا يجوز أن يكون لما شاهده من اخضرار الأرض وأن يكون بإخبار موسى عليه السلام فيما مضى. فنبذتها ألقيتها في الحلي المذاب، سولت لي نفسي، زينت وحسنت. يقال سولت له الأمر تسويلا، إذا صورته إذا صورته له بالصورة التي أحسن الله عليك سيدي. إذا صورته له بالصورة التي تستهويه وتحسنه لديه. لا مساس، أي لا أمس ولا أمس طول الحياة. لا أمس، يعني يمسني غيري. نعم. ولا أمس أحدا. أحسن الله عليك سيدي. لا مساس مثل جدال وقتال. أحسن الله عليك سيدي. لا أمس ولا أمس أحدا طول الحياة. مصدر ماس كقتال من قاتل، والمراد أنه لا يخالط أحدا ولا يخالطه أحد. ثم لننسفنه في اليم نسفا، لنذرينه في البحر تذرية حتى لنذرينه. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. لنذرينه في ذراه ولا أزراه. نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. لنذرينه في البحر تذرية حتى لا يبقى منه عين ولا أثر. يقال نسف الطعام ينسفه بالمنسف، إذا ذراه فطير عنه قشوره وترابه. وزر عقوبة ثقيلة على إعراضه. زرق العيون من شدة الهول أو عميا، لأن العين إذا ذهب نورها ازرق ناظرها. قال تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا سبق، أو عطاشا، لأن العطش الشديد يغير سواد العين فيجعله كالأزرق. قال تعالى ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا سبق، ولا منافاة بين ذلك كما هو ظاهر. يتخافتون بينهم، يتهامسون بينهم لشدة هول الموقف. من المخافتة وهي إصرار المنطق كالتخافت والخفت. أمثالهم طريقة، أعدلهم وأفضلهم رأيا ومذهبا. ويسألونك عن الجبال، سأل كفار قريش النبي صلى الله عليه وسلم عما يفعل الله يوم القيامة بالجبال، سؤال استهزاء لإنكارهم البعث. فقل ينسفها ربي نسفا، يقلعها من أصولها، ثم يجعلها كالرمل، ثم يصيرها كالصوف المنفوش، ثم تذروها الرياح، ثم يصيرها كالهباء المنثور، فيذرها فيترك الأرض التي كانت عليها الجبال قاعا، أرضا لا نبات فيها ولا بناء، صفصفا مستوية ملساء، كأن أجزاءها صف واحد من كل جهة. وعن ابن عباس ومجاهد القاع والصفصف بمعنى واحد، وهو المستوي الذي لا نبات فيه. لا ترى فيها عوجا، أي لا ترى في الأرض مكانا منخفضا، ولا أمتا، أي مكانا مرتفعا لخلوها من الأودية والروابي، بل تراها مستوية. لا عوج له، لا يعوج له مدعو ولا يزيغ عنده، فلا تسمع إلا همسا صوتا خفيا خافتا، وهو صوت خفق الأقدام في سيرهم إلى المحشر. يقال همس الكلام يهمسه همسا إذا أخفاه. وعنت الوجوه، أي ذل الناس وخضعوا لله تعالى في ذلك اليوم خضوع العناة، أي الأسارى للحي القيوم سبق. حمل ظلما شركا وكفرا، ولا هضما، ولا يخاف انتقاصا من حقه. يقال هضمه حقه نقصه. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، أي ومثل إنزال الآيات المشتملة على ذكر القصد. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. ومثل إنزال الآيات المشتملة على ذكر القصص المتقدمة المثبتة عما سيقع من أحوال القيامة وأهوالها، أنزلنا القرآن كله على هذه الوتيرة، على هذه الوتيرة عربية مبينة، وصرفنا فيه من الوعيد، أي كررنا الوعيد فيه لعلهم يتقون الكفر والمعاصي. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، أي ومثل إنزال الآيات، ومثل إنزال الآيات المشتملة المشتملة على ذكر القصص المتقدمة المثبتة المنبئة المخبرة عفوا ضبطها هنا بالخطأ سينا. نعم المنبئة نعم عما سيقع من أحوال القيامة وأهوالها. كتبها المثبتة بعيدة شوي. نعم سيد صحيح. المنبئة عن عما سيقع من أحوال القيامة وأهوالها، أنزلنا القرآن كله على هذه الوتيرة عربية مبينة، وصرفنا فيه من الوعيد، أي كررنا الوعيد فيه لعلهم. هل عربيا كلمة مبينا بعدها تكملة ولا تفسير لكلمة عربية؟ مش القرآن بيقرن بين عربي ومبين؟ نعم تقريبا نعم ورد، ورد هذا، ورد لسان عربي مبين. نعم فأظنه تكون من هذا الباب يعني مبين. نعم صلى الله عليه وسلم. لعلهم يتقون الكفر والمعاصي، أو يحدث لهم ذكرى اعتبارا مؤديا إلى التقاء، لكنهم لم يلتفتوا لذلك ونسوه، كما لم يلتفت أبوهم آدم إلى النهي ونسي العهد إليه. أن يقضى إليك، أي يفرغ ويتم إليك. ويكون بهذا قد ربط ربطا جميلا بين ما سبق وما لحق، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم يجد له عزما. صلى الله عليه وسلم. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل، أي وصيناه ألا يقرب هذه الشجرة، فنسي العهد ولم يشتغل بحفظه حتى غفل عنه، ولم نجد له عزما، ثبات قدم في الأمور أو صبرا على أكل الشجرة. أبى عن أكل ولا على ضبطها هنا عن أكل الشجرة، أي صح عن صبر عن المحظور. نعم أحسن الله عليكم. أو صبرا عن أكل شجرة أبى، امتنع عن السجود استكبارا، فتشقى فتتعب بمتاعب الدنيا. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، أي ألا يصيبك فيها شيء من الجوع والعري والظمأ. والعري خلاف اللبس، اللبس نعم عفوا سيدي. والعري خلاف اللبس، يقال عري. لا سيدي لا. أحسن الله عليك سيدي. يقال عري من ثيابه يعرى عريا وعريا، عريا وعريا من غير التشديد عفوا. أحسن الله عليك سيدي. عري من ثيابه يعرى عريا وعريا إذا تجرد من اللباس. لا يضبط هذه المواضع. لا هو عريا يعرى عريا عريا، لم يضبط هذا كله بالتشكيل. لا ضبطها هنا عريا مضبوطة من ثيابه، يعرى مضبوطة، عريا مضبوطة بضم العين، وبالتنوين، لكن انا اخطات في التشديد يعني. لو انت لكنه مش عارف. يحرص عليها يعني. نعم، في المواضع التي مرت تمام. معنا يضبطها. نعم، نعم. صلى الله عليه وسلم. آمين. ولا تضحى، اي لا يصيبك حر شمس الضحى. صرف نحو ولا نحو بس؟ يعني بيضبط آخر الكلمة ولا بيضبط الكلمة كاملة؟ لا، ليست الكلمة كاملة سيدي، يعني كثير في من مثل المواضع. مثلا عري ماذا وضع؟ لا، في كلمة عارية ضبطها كاملة بفتح العين وكسر الراء وفتح الياء، جميل. ويعرى. بفتح الراء فقط، طب وعريا؟ بضم العين وكتابة التنوين في نهاية الكلمة. فتشتبه طبعا بالإيه؟ مع عفوا، التشديد نحكيها عليك. والكسر. عريا مثلا. نعم، ماشي. صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا تضحى، أي لا يصيبك حر شمس الضحى لانتفائها فيها، يقال ضحى كسعى ورضي، ضحوا وضحيا، هنا شدد سين، وضحيا أصابته الشمس فوسوس إليه الشيطان. الوسوسة الخطرة الرديئة، وأصلها من الوسواس، وهو صوت الحلي والهمس الخفي، أي أنهى إليه الوسوسة. صوت الحلي والهمس الخفي. نعم، صلى الله عليه وسلم. وأصلها من الوسواس، وهو صوت الحلي والهمس الخفي، أي أنهى إليه الوسوسة، لا يبلى، لا يزول ولا يفنى. فبدت لهما سوآتهما سبق، وطفقا يخصفان، أخذا يلصقان ويلزقان، وعصى آدم ربه، خالف نهيه ولكنه كان متأولا، إذ اعتقد أن النهي عن شجرة معينة لا عن النوع كله، وتسمية ذلك عصيانا لعلو منصبه عليه السلام. وقد قيل حسنات الأبرار سيئات المقربين. ومن وجهها بالتوجيه المناسب لسورة الأعراف وقاسمهما، صحيح؟ نعم، وأشار إليها آية 22 من سورة الأعراف. نعم، وقاسمهما في الأعراف. هي في إني الأعراف لكما قدمهما. لمن نعم المرسلين، فدلهما بغرور، صحيح؟ نعم صحيح سيدنا. هذه في الأعراف. نعم سيدنا. تمام. فمن وجهها بأنه استجاب بكلام إبليس لما أقسم، وهو يظن أنه لا يوجد من يقسم بالله كذبا، هو أولى من هذا التوجيه. نعم. والله أعلم يعني. نعم. أحسن الله عليكم سيدي. آمين. قال رحمه الله: فغوى. وعلى كل حال، فآدم عليه السلام كان في طور التعليم. نعم. نعم. أحسن الله عليكم سيدي. آمين. فغوى، أي فضل عن مطلوبه، وهو الخلود في الجنة، وحاد عنه ولم يظفر به، يقال غوى يغوي غيا، وغوي غوايا ضل، أو ففسد عليه عيشه بنزوله إلى الدنيا، والغي الفساد، اجتباه اصطفاه للنبوة وقربه، فمن اتبع هداي، أي ما أبعثه بهداية الخلق من رسول أو كتاب، ومن أعرض عن ذكري عن الهدى الذاكر لي والداعي إلي، فإن له معيشة ضنكا ضيقة شديدة، والضنك ضيق الذاكر لي والداعي إلي. صلى الله عليكم وسلم. عن الهدى، نعم، ومن أعرض عن ذكري عن الهدى الذاكر لي والداعي إلي، فإن له معيشة ضنكا ضيقة شديدة، والضنك ضيق العيش، وكل ما ضاق فهو ضنك، يستوي فيه الواحد والأكثر والمذكر والمؤنث، يقال ضنك يضنك ضنكا، وضناك وضنوك ضاقا. أفلم يهدي لهم أغفلوا فلم يبين الله لهم كم أهلك أمما غاب. عندي لماذا وضع تحتها كسرة؟ أغفلوا. غفل يغفل، مش كده؟ نعم سيدي. نعم. إذا أقرأه بالفتح سيدنا أغفلوا هكذا أو إيه نعم، إن شاء الله أقرأها كده. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. أغفلوا فلم يبين الله لهم كم أهلك أمما غابرة لتكذيبها الرسل، ليتعظوا ويعتبروا وينيبوا إلى ربهم. وأصل معنى يهدي يدل على الهدى، كم أهلكنا كثرة إهلاكنا الأمم الماضية لأولي النهى لذوي العقول والبصائر. لكان عقابهم على جناياتهم لازما لهم في الدنيا كما فعل بالأمم السابقة. مصدر لازمه إذا لم يفارقه، وأجل مسمى معطوف على كلمة، أي ولولا العبرة بتأخير العذاب عنهم. والأجل المسو والأجل الأجل، المسمى ولولا العبرة نعم. بتأخير العذاب عنهم، والأجل المسمى لأعمارهم، للأمرين يعني. نعم أحسن الله إليكم سيدي. نعم. ولولا العبرة بتأخير العذاب والأجل المسمى لأعمارهم لما تأخر عذابهم أصلا. وسبح بحمد ربك، صلي يبقى ولولا متلبيا. كلمة وأجل مسمى نعم صحيح. لكان لزام. نعم ولولا كلمة وأيضا أجل مسمى لكان لزام. كلمة نعم سبقت من رب. نعم. أحسن الله عليكم سيدي. نعم. وسبح بحمد ربك، صل متلبسا بحمد ربك قبل طلوع الشمس أي صلاة الفجر، وقبل غروبها أي صلاة العصر، ومن آناء الليل فسبح أي فصل المغرب والعشاء، وأطراف النهار أي وصل في أطراف النهار الظهر أي في طرفي نصفيه، يعني في الوقت الذي يجمع الطرفين وهو وقت الزوال، إذ هو نهاية النصف الأول وبداية النصف الثاني. وقيل المراد بالتسبيح التنزيه عن السوء والثناء على الله بالجميل في هذه الأوقات. ولا تمدن عينيك، نهي عن الإعجاب بالدنيا وزينتها والرغبة فيها والتعلق الشديد بها، بحيث يلهيه ذلك عن النظر إلى الأخرى وتكون هي الشغل الشاغل له. والخطاب له تكون صلى الله عليه وسلم نعم هي الشغلة. نعم. نعم خبر أحسن الله. نعم صحيح كان. نعم. صلى الله عليكم سيدنا. نعم. وتكون هي الشغل الشاغل له والخطاب له صلى الله عليه وسلم، والمراد أمته، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أزهد الناس فيها وأبعدهم عن التطلع لزخارفها وأعلق بما عند الله من كل أحد. أزواجا أصنافا من الكفار، زهرة الحياة الدنيا زينتها وبهجتها، مفعول ثان لمتعنا لتضمينه معنى أعطينا، لنفتنهم فيه لنعاملهم معاملة من يختبرهم به، أو لنعذبهم في الآخرة بسببه. أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، أي أجهلوا ولم يكفهم عفوا يكفيهم. عفوا عفوا أحسن الله عليكم سيدي. أجهلوا ولم يكفهم نعم ولم يكفهم اشتمال القرآن على بيان نعم. فاعل أحسن الله. نعم. ولم يكفهم اشتمال القرآن على بيان ما في الصحف الأولى وهي الكتب الإلهية في كونه معجزة حتى طلبوا غيرها. معجزة. صلى الله عليه وسلم. في نعم. كونه معجزة حتى طلبوا غيرها. فالبينة القرآن، والصحف الأولى ما سبقه من الكتب السماوية من قبل الإثبات بالبينة. نذلة أي بالهوان والعذاب في الدنيا، ونخزى بالافتضاح والعذاب في الآخرة. متربص منتظر، نعم منتظر مآله، الصراط السوي الطريق المستقيم وهو الإسلام، ومن اهتدى من الضلالة. والله أعلم. جزاكم الله خير. آمين. جزاكم الله أحسن الله. نبدأ بالأنبياء غدا إن شاء الله. جزاكم الله خير سيدي. أحسن الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.